عن ابن ابي سلمة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمد ودون الوافرة اليه. قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمد تضرب شحمة اذنيه. وبلي قال حدثنا محمد بن شرير قال حدثنا ابو بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتادة انه قال: قلت لانس رضي الله تعالى عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالصبد، كان يبلغ شعره شحمة.